فبشر عبادي الذين يستمعون القول لهم غرف فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد ومن ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ولو تفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون Thank you. Thank you. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين Yeah. أن